بشراك يا عريسنا عرساك وعيد عيادنا في الحسن يا من تتصل هناك يا عريسنا بشراك يا عريسنا عرساك وعيد عيادنا في الحسن يا قد أكملته وبالزواج صنته وبيت وجملته مبروك يا حبيبنا بشراك يا عريسنا عرساك وعيد عيادنا بالحسن يا من تتصف وجهان وبدرا نيرا وفرحات العمر جرى تسعد بها حبيبنا بشراك يا عريسنا عرساك وعيد عيادنا بالحسن يا من تتصف بشراك يا عريسنا عرساك وعيد عيادنا بالحسن يا من تتصف بهناك يا عريسنا بهناك يا أغلى الأحباب عريسنا زينا الشباب عريسنا زينا الشباب أشاغكم كل نصحى إذا فداك الغالية بشراك يا عريسنا عرساك وعيد عيادنا بالحسن يا من تتصف فيها.